لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب، فمصر كنانة الله، فمصر كنانة فمصر كنانة الله، ومصر الدرة الخضراء، ومصر الخير والأمن، ومصر سلاما أمنا الكبرى. فمصر كنانة الله، فمصر كنانة الله، ومصر الدرة الكبرى، ومصر الخير والأمن، سلاما أمنا الكبرى. ومن ذلا بما غدر، فيا أحباب ودينا تعالوا طالعوا الخبر، أهذا القدر يكفينا، أهذا القدر يكفينا لننصف في الدنيا فمصر الأزهر المعمور، فمصر الأزهر المعمور، فمصر الأزهر المعمور من غفل. فمصر كنانة الله، سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، سر الوصول إلى الجنة وترفع عن لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. سر الوصول، سر الوصول، سر الوصول إلى الجنة بالعالي حب النبي محمد، حب النبي محمد، حب النبي محمد، حب النبي محمد، والآل تعطى القبول وترفع عن لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي، والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي. نبي زانه خلق أضاء الكون كالقمر، كريم الأصل معطاء كما يسقينا ويروينا من الحر، ونلت بمدحه شرفا وأوسمة على صدري، وبعد الموت أنوارا تبدد ظلمة القبر. الصلاة والسلام عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته الله أكبر بكرة وعشية يغدو بها القلب المحب رضيا الله أكبر في الصباح إذا سار منه الضياء إلى القلوب نديا الله أكبر كم أزاحت حسرة وكم أسعدت في العالمين شقيا كان هذا نداء السماء كان هذا نداء السماء إلى أهل الأرض ليغدو إلى رحاب الحق ليغدو إلى رحاب الإله فهم الفقراء وهو الغني رفع النداء المبتهل الشيخ محمود عوض الله وقبله قدم لنا أدية وابتهالات دينية علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان عندما يحب شيئا يحب من يكون معه دائما بالخير